بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند المعلق الرابع من المعلقات ظنا وأخواتها، وهو قوله الرابع ما النافية، نحو علمت ما زيد قائم. فزيد قائم جملة اسمية في محل نصب مفعول، مفعولي في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت، والمعلق هو ما النافية. وقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، علمت في الفاعل وما نافية، وهؤلاء ينطقون جملة اسمية في محل نصب مفعول، في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت. الخامس لا النافية في جواب القسم، نحو علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو. المعلق هنا لا النافية، ومقترنة بجواب القسم. السادس إن النافية في جواب القسم، نحو علمت والله إن زيد قائم، بمعنى ما زيد قائم. السابع لعل، نحو وإن أدري لعله فتنة لكم، ذكره أبو علي في التذكرة، يعني هو ذكر أبو علي ذكر أن لعل من المعلقات، وقليل من يذكر لعل من المعلقات، فتكون لعل علقت أدري عن العمل، وتكون الجملة هذه في محل نصب سدت مسد مفعولي أدري. الثامن لو الشرطية، كقول الشاعر وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. لو أراد حاتم أن يكون غنيا لا فعل ذلك، ولكنه كريم ينفق ماله على المحتاجين. وهذه القصيدة قالها لما عاتبته زوجته أو زوجه ماوية، وكانت تأمره بالإمساك وكف اليد عن العطاء. الشاهد قوله ماذا؟ وقد علم الأقوام لو أن حاتما، فهنا علم، هذه من أخوات ظن، قد علقت عن العمل بسبب لو، فعلقته عن العمل في لفظ الجملة، وإنما الجملة هذه في محل نصب مفعول سدت مسد مفعولي علم. نعم، لو هنا في البيت حرف تعليق يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. التاسع إن التي في خبرها اللام، نحو علمت إن زيدا لقائم، هذه اللام مزحلقة. فإن التي في خبرها اللام هذه من المعلقات، ذكره جماعة من المغاربة، والسابق يطلقون المغاربة يقصدون شمال أفريقيا كاملا، وأيضا يدخل فيه الأندلس. والظاهر أن المعلق هنا يعني في المثال إنما هو اللام وليست من؟ لا إن، إلا أن ابن الخبازي حكى في بعض كتبه أنه هكذا الصواب، ليس أن، صححناه من طبع الدار بن كثير. الصواب حكى في بعض كتبه أنه يجوز علمت إن زيدا قائم بالكسر مع عدم اللام، وهل هذا يجوز؟ هذا شاذ، هذا شذ به ابن الخباز، لم يقله أحد سواه كما يقول عبادة في حاشيته. نعم، علمت يعني أن تأتي بعلمت وتأتي معه بإن مكسورة وتأتي بدون اللام بالكسر مع عدم اللام، وذلك وأن ذلك مذهب سيبويه، فعل هذا المعلق إن. طيب، العاشر كم الخبرية، نص على ذلك بعضهم، وحمل عليه قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. كيف شوز الشهاد؟ قال وقدر كم، قدر كم خبرية، كم هنا تحتمل أن تكون خبرية وتحتمل أن تكون استفهامية. هذا النحوي جعل كم خبرية بمعنى كثير، يعني ألم يرى هؤلاء أننا أهلكنا كثيرا من القرون، فكم خبرية منصوبة، وقدر كم خبرية منصوبة بأهلكنا، فالمعنى أهلكنا كم، أهلكنا فعل فاعل، وكم اسم استفهام في محل نصب مفعول لأهلكنا، تمام، وقدم كم على أهلكنا لأنه اسم استفهام له صدارة. طيب، وقدر كم خبرية منصوبة بأهلكنا، والجملة سدت مسد مفعولي يروا. لماذا؟ لأنها معلقة عن العمل، يروا التي لأن يروا من رأى القلبية من أخوات ظن علقت عن العمل، من المعلق؟ كم الخبرية، هذا هو الشاهد. كما الخبرية علقت يرى عن أن تفصل مفعولين، لذلك الجملة في محل نص مفعول في محل نص سدت مسد مفعولي يروا. قال والجملة سدت مسد مفعولي يروا وأنهم بتقدير بأنهم، يعني في آخر الآية أنهم إليهم لا يرجعون، التقدير بأنهم إليهم لا يرجعون، وكأنه قيل أهلكناهم بالاستئصال، يعني بواسطة الاستئصال. وهذا الإعراب والمعنى صحيحان، لكن لا يتعين خبرية كم، بل يجوز أن تكون استفهامية. ويؤيده قراءة ابن مسعود من أهلكنا، ألم يروا من أهلكنا، فمن هنا ظاهر أنها إيش؟ استفهامية. فهذا يؤيد أن كم في الآية استفهامية وليست خبرية كما زعمه بعض النحويين. لكن محي الدين اعترض عليه، قال لفظة من هل يجب أن تكون استفهامية؟ يجوز أن تكون اسما موصولا. حتى عقلة ابن مسعود ألم يروا من أهلكنا، يعني ألم يروا الذين أهلكنا. على كل حال، ويؤيد قراءة ابن مسعود من أهلكنا، وجوز الفراء انتصاب كم بيروا. نحن نصبنا كم بإيش؟ بأهلكنا. الفراء نصب كم بيروا، قال هذا جائز، فيقول ألم يروا كم. هذا عجيب، يعني جعل يروا فعل فاعل وكم مفعول ليروا، وهذا غريب. قال المفعول الثاني الجملة. نعم، والمفعول الثاني الجملة عند علاقة الفراء هو ظهر أنه مفعول سد مسد في محل نص سد مسد مفعولي يروا. الشاهد أنه جعل كم منصوب يروا، بخلافنا نحن جعلناه منصوبا لأهلكنا. طيب، هذا خطأ منهم. قال ابن هشام وهو سهو سواء قدرت خبرية أو استفهامية. وقال سيبويه أن ومعمولاها بدل من كم. أنهم إليهم لا يرجعون، هذه الجملة بدل من كم، وكم ما محلها؟ نصب، صح؟ سواء قلنا منصوبة بأهلكنا أو منصوبة بيروا. طيب، بدل منصوب؟ منصوب. إذن جملة أنهم إليهم لا يرجعون هذه الجملة بدل من كم، وبدل منصوب منصوب. هذا مشكل، يقول ابن هشام وهذا مشكل. لماذا؟ لأنه إن قدر كم معمولة ليروا لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج كم عن صدريتها، لأنه قال إيش؟ يروا كم، فجعل يروا عامل لكم. طيب إذا كان يروا عامل في كم، يجب أن يكون كم في الصدارة، فكان يجب أن يقول كم يروا، فأخرج كم عن صدريتها، وهذا مخالف لقواعد اللغة. طيب، وإن قدرها معمولة لأهلكنا كما فعلنا نحن، لزم مشكال آخر، وهو تسلط أهلكنا على أنهم. ليش؟ لأن البدل على نية تكرار العامل. فسيبويه يجعل أنهم إليهم ليرجعون بدلا من كم. طيب، البدل على نية تكرار العامل، فيجب أن تسلط نفس العامل الذي نصب كم، تسلطه على البدل. طيب، سلط أهلكنا على كم، تقول أهلكنا كم قبلهم من القرون، ما في إشكال. لكن سلط نفس العامل على أنهم إليهم لا يرجعون، يصبح المعنى أهلكنا أنهم إليهم لا يرجعون. يعني بعبارة أخرى كما قدرها ابن هشام بعبارة جميلة، قال أهلكنا عدم الرجوع. هل هذا معنى صحيح؟ هذا معنى فاسد لا يستقيم. وإن قدرها معمولة لأهلكنا لزم تسلط أهلكنا على أنهم، ولا يصح أن يقال أهلكنا عدم الرجوع. والذي يصحه قوله عندي، يعني لو أردنا أن نجعل قول سيبويه صحيحا ماذا نفعل؟ قال حتى نصحح قول سيبويه ولا نخطئه، نقول أن يكون مراده، مراد سيبويه، أنها بدل من كم وما بعدها. كم أهلكنا قبلهم من القرون، هذه كلها هي بدل منها، وليس بدلا من لفظة كم فقط، وإن بدل من كم وما بعدها الكلام كله. حينئذ يستقيم، لا بأس فيه أن يكون مراده أنها بدل من كم وما بعدها، فإن يروا مسلطة في المعنى على أن وصلتها نعم، فهذه جملة المعلقات، جملة المعلقات. نعم، يعني كأنه قيل مسلطة في المعنى على أن وصلتها، يعني ألم يروا كم أهلكنا، وأيضا ألم يروا عدم الرجوع، هذا قد يستقيم. فهذه جملة المعلقات. والجملة المعلق عنها العامل، والجملة المعلق عنها العامل في موضع نصب بذلك المعلق. هنا المعلق بالكسر على أنه اسم فاعل، فهنا عندك في الطبعة ضبطها بفتح اللام في الثاني، والأول بالفتح صح لأنه مفعول، اسم مفعول، أما في الثاني فهو اسم فاعل. والجملة المعلق عنها العامل في موضع نصب بذلك المعلق، كما شرحنا كثيرا، كنا نقول في محل نصب، في محل نصب، حتى إنه يجوز لك أن تعطف على محلها بالنصب، صح ولا؟ تقول علمت لزيد قائم وعمرا، تعطف عمرا على محل زيد لأنه في محل نصب. قال كثير: وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولت. ما نافية، كنت ناقصة، والتاء اسمها، وجملة أدري قبل عزة إلى الجملة الفعلية في محل نصب خبر. وأدري هذه من أخوات ظن، تنصب مفعولين، حقها أن تنصب مفعولين، قبل ظرف وهو مضاف، وعزة مضاف إليه، ممنوع من الصرف لأنه علم مؤنث، ما استفهامي، وما استفهامي مبتدأ، والبكاء خبر. هل جملة ما البكاء، هل أدري عملت النص في لفظ ما البكاء أم عملت النص في محلها؟ محلها، في محلها. إذا نقول جملة ما البكاء هذه الجملة الإسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي أدري. فإن قال قال: ومن قال لكم إنها في محل نصب؟ نقول أكمل البيت، قال: ولا موجعاتي، موجعاتي منصوب بالكسرة، جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة، فموجعاتي معطوف على محل ما البكى، ولولا أن ما البكى في محل نصب لما جاز له أن يقول موجعاتي، وإلا لقال موجعاته، ولو قال موجعاته سيكون عطف على اللفظ، ولو قال موجعاتي عطف على المحل. ولا موجعاتي القلب حتى تولتي. نعم، يروى بنصب موجعاتي بالكسرة عطفا على محل قوله ما البكى، ومن ثم سمي ذلك تعليقا، لأن العامل ملغا في اللفظ وعامل في المحل، فهو عامل لا عامل، عامل لا عامل، فسمي معلقا أو معلقا معلقا أخذا من المرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة، فتذروها كالمعلقة كما في القرآن. ولهذا قال ابن الخشاب: لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى. انتهى كلامه. ولنشرح ما تقدم الوعد بشرحه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين: أولهما مسرح دائما، أي مطلق من قيد حرف الجر منصوب مباشرة، والثاني تارة مسرح منه وتارة مقيد به. حلوة مسرحة، مسرح يعني ما في حرف جر، وغير مسرح يعني معه حرف جر. وقد ذكرت منها في المقدمة 10 أفعال: أحدها أمر، قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر. لاحظ تأمرون فعل فاعل، الناس هذا معموله الأول، نصبه كيف؟ مباشرة. بالبر نصبه بإيش؟ بالباء، نصبه بواسطة وهو بالباء، فبالبر جار مجرور في محل نصب. فالشاهد في تأمرون هنا أنه تعدى إلى الأول بنفسه وتعدى إلى الثاني بحرف جر، هذا وجه. ولك أن تجعل الفعل أمر ينصب مفعولين مباشرة. وقال الشاعر: أمرتك الخير. قال الشاعر: أمرتك الخير. أمرتك الخير، أمرت فعل فاعل، والكاف مفعول أول، والخير مفعول ثاني. فتلاحظ أن الخير هنا أن أمر تعدى إلى مفعولين بنفسه دون حاجة إلى واسطة حرف جر. فابن هشام يرى أن الفعل أمر يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، تارة يتعدى إلى مفعولين مباشرة، وتارة يأتي الأول منصوبا والثاني مصحوبا بحرف جر. أمرتك الخير، وفي الإعراب في الأسفل وقع خطأ مطبعي، مكتوب بدال كلمة الخير مكتوب الخبر، يعني فقط النقطة هذه سقطت سهوا. طيب، أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشب. فجمع بين اللغتين، أمرتك الخير هذه على اللغة الثانية، فافعل ما أمرت به هذه على اللغة الأولى التي هي لغة أتأمرون الناس بالبر. فما أمرت به جاء بالمفعول الأول الذي هو نائب الفاعل التاء، وجاء بالمفعول الثاني مصحوبا بحرف إيش؟ بحرف جر، فهو مثل أتأمرون الناس بالبر. فالشاعر جمع بين اللغتين، لذلك استشهد ابن هشام بهذا. ونظير هذا البيت هو مثال ليس بشاهد، قول البصيري في البردة قال أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت، فما قولي لك استقمي. والبيت الذي قبل هذا البيت مباشرة قال أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقيمي. هذا البيت أيضا فيه شاهد نحوي أو فيه مثال نحوي سنمثل عليه بعد قليل في أستغفر الله. طيب، فهو سبحان الله جاء بهذين البيتين وراء بعض، وكلاهما يصلح مثالا لمسألتين معنا. فهمت قصدي؟ طيب، هذا الذي ذهب إليه ابن هشام بالنسبة للفعل أمر. أما الذي ذهب إليه سيبويه وتبعه كذلك بعده من متأخرين الأعلم رحمه الله شنتمري، الذي شرح ديوان شعراء الست الجاهليين وشرح دواوين شعرية كثيرة، هم يرون أن الأصل في هذا الفعل أمر أنه يأتي كما ورد في القرآن، يأتي الأول منصوبا ويأتي الثاني مجرورا بحرف جر. أما إن جاء مثل قول الشاعر أمرتك الخير فهذا على خلاف الأصل، وأنه من باب نزع الخافض، وأن أصل أمرتك الخير أصله أمرتك بالخير فحذف حرف الجر فانتصب، فيكون من باب نزع الخافض. ثم أيضا يرى الأعلم ومن معه أن هذا مقصور على السماع، لذلك قال الأعلم الشنتمري في شرح هذا البيت قال أراد الشاعر أمرتك بالخير فحذف ووصل الفعل ونصب، وسوغ الحذف والنصب أن الخير اسم فعل يحسن أن إلى آخره. ثم قال فإن قلت أمرتك بزيد لم يجوز أن تقول أمرتك زيدا، لا يجوز لما بينت لك. على كل حال، ثم قال فجمع بين اللغتين، الثاني استغفر، هذا الذي قلت لك استغفر، الفعل استغفر كيف يعمل؟ قال الشاعر أستغفر الله من عمدي، فالمفعول الأول نصبه مباشرة والثاني من دخل عليه حرف جر. أستغفر الله من عمدي ومن خطأي ذنبي وكل امرئ لشك مؤتذر. طيب، وقول الآخر أستغفر الله ذنبا، هنا ماذا فعل الشاعر؟ عد أستغفر بكم؟ عداه إلى مفعولين مباشرة، الله المفعول الأول منصوب على التعظيم، وذنبا مفعول ثاني. فابن هشام يرى أن أستغفر وأمر يجوز فيهما وجهان، أن تنصب بهما المفعول مباشرة، أن تنصب الأول وتجعل الثاني مجرورا بحرف جر. فلك تقول أستغفر الله ذنبا، ولك أن تقول أستغفر الله من ذنب. البصيري وذا قال أستغفر الله من قول بلا عمل، فقد نسبت به نسلا لذي عقمي. وقول الآخر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. الثالث اختار، تستعمل هكذا وهكذا أيضا. قال الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، واختار موسى قومه 70، اختار فعل، موسى فاعل، قومه مفعول أول وهو مضاف لها مضاف إليه، 70 مفعول ثاني، ورجلا تمييز، هكذا قال ابن هشام. بعض النحويين يقول لا، هو منصوب على نزع الخافض والتقدير، واختار موسى من قومه 70 رجلا. وقال الشاعر، الآن هذه اللغة الأولى، اللغة الثانية، وقال الشاعر وقالوا نأتي فاختر من الصبر وبالبكاء. نأتي هنا عندك الهمزة وضع عليها سكون، هذا خطأ. وقالوا نأت، الصواب نأت، أما نأت خطأ. الصواب نأت من النأي وهو البعد، نأى فلان يعني ابتعد. وقالوا نأت، فاختر من الصبر والبكاء. فقلت البكاء أشفى إذن لغليلي. هذا أيضا لكثير بن عبد الرحمن، معروف بكثير عزة، في قصيدة أولها يقول: ألا حيي ليلى أجد رحيلي، وآذن أصحابي غدا بقفولي. ثم قال: وقالوا نأت، يعني إن ليلى يعني محبوبته أنها نأت وابتعدت عنه. فاختر الآن أنت لنفسك، إما أن تصبر وإما أن تبكي، فماذا ستختار؟ فقال كثير: البكاء أشفى، يعني البكاء أفضل، أشفى لغليلي، يشفي غليلي. فعول فعول وقالوا نأت. نعم، هذا من الطويل. نعم. فعول له دون البحور فضائل، فعول طويل له دون البحور فضائل. طيب، المهم ما شاهد البيت؟ أنه قال فاختر من الصبر والبكاء. استعمل الفعل اختار، استعمله باستعمال الثاني، وهو أنه جاء بالمفعول الأول، جاء بمفعوله الأول منصوبا، اللهم أنه حذفه وسنقدره بعد قليل، وجاء بالمفعول الثاني مصحوبا بحرف جر، وهو قوله من الصبر. أما والبكاء هو معطوف يعني. وقال ابن هشام: أي اختر من الصبر والبكاء أحدهما، اختر من الصبر والبكاء أحدهما. نعم. فعد عد اختر من الصبر والبكاء أحدهما، جعل الأول. نعم، جعل أحدهما منصوبا بنفسه، وجعل الثاني مجرورا بحرف جر، فيكون يخالف ماذا؟ يخالف اختار موسى قومه 70. واضح الفرق بينهما؟ نعم نعم. يعني أنت تقول اختار المعلم مثلا الطلاب 60 أو 70، وهذا يجوز. ويجوز أن تدخل حرف الجر، تقول اختار المعلم من طلابه 70، أي اختار من الصبر والبكاء أحدهما. الرابع كنا بتخفيف النون، ليس كنا، كنا بتخفيف النون. تقول كنيته أبا عبد الله وبأبي عبد الله، والكنية ما بدأ بأب وأم. ويقال أيضا كنوته، يعني يجوز فيه، يجوز أن تجعله يائيا ويجوز أن تجعله واويا، لأن لامه حرف علة، فهل هو من باب الواو أم من باب الياء؟ فيه لغتان، لك أن تقول كان يكني وكان يكنو، كنيت كنوت. نعم. قال الشاعر: هي الخمر لا شك تكنى الطلا، كما الذئب يكنى أبا جعدتي. هي الخمر من أسامي الخمر الطلا، سمى الخمر الطلا. نعم، في ذهب ثلثة، في إيش؟ الخمر. أيوة، شرب يسمى طلاعا. نعم، ذهب ثلثة. نعم، هو يطلق على الخمر. هو أيضا ورد في شعر الزمخشري. الزمخشري ليس من احتج به، لكنه مثال يعني، ليس شاهدا. قوله: عجبت فما أحد من ألسن الناس سالما. لا، هذه قصيدة تشبيهها لأنها في نفس المضمون. يقول: إذا سألوا عن مذهبي لم أضح به، وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا، وهو الشراب المحرم يعني النبيذ. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم همو، أو كما قال. نعم، لا، لأن مالك يرى أن الكلب، أن يعني لعاب الكلب أنه طاهر. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، هذه مسألة خالف فيها الشافعي. نعم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض ثقيل حلولي مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ولا يفهم. نعم نعم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. ثم يعني قال ومذ أفلح الجهال، هذا بيت عجيب جدا، قال ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. الشاهد: هي الخمر لا شك تكنى طيلة كما الذئب يكنى أبا جعدتي، من كنى الذئب يكنى بأبي جعدة، ومن أسماء الخمر أنها اللي يقال لها الطيلة. الشاهد في البيت ما هو؟ أنه استعمل الفعل تكنى، طيب، وهو هنا تكنى فعل مضارع مغير الصيغة، فمفعوله الأول هو النائب الفاعل، ففيه ضمير نعم نعم الضمير المستتر هو المفعول الأول، وهو في نفس الوقت نائب فاعل تكنى. هذا كما قلنا قبل قليل أنه يجمع بين أن يكون نائب فاعل وفي نفس الوقت مفعول أول. وأما المفعول الثاني فهو الاسم الظاهر بعد تكنى، وهو قوله الطيلة، فالطيلة هذا مفعول ثاني منصوب منع من ظهوره التعذر. الشاهد في البيت ما هو؟ أنه استعمل هذا الفعل تكنى وعداه بنفسه، عداه بنفسه في الأول وفي الثاني. إذن لك أن تقول كنوت ابني أبا عبد الله، تعدي كنوت بمفعولين، أو تقول كنيت ابني أبا عبد الله، فتعدي بكنيت إلى مفعولين مباشرة ولا تحتاج إلى حرف جر. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية قال وكتمانها تكنى بأم فلاني، هنا عداه بإيش؟ بحرف جر. أيوة. المفعول الأول نصبه تكنى وكتمانها تكنى من؟ هي نائب فاعل وهو في محل نصب مفعول أول، والمفعول الثاني أين؟ مجرور بالباء. فلك إذن تقول كنيته بأبي عبد الله وكنيته أبا عبد الله، يجوز هذا ويجوز هذا. الخامس نعم راهبة تكنى بأم الخير، هذا تكملة هذا مثاله أيضا. أما نصف البيت فلم يجده محي الدين. طيب الخامس سمى، تقول سميته زيدا وسميته بزيد، إما أن تعديه بنفسه إلى اثنين، وإما أن تعديه إلى واحد والثالث تجره بحرف جر. سميته فعل فاعل مفعول أول، زيدا مفعول ثاني، وسميته بزيد سميته فعل فاعل مفعول بزيد جار مجرور. قال الشاعر وسميته يحيى، لماذا؟ ليحيى. سميته يحيى ليحيى، وهذا فيه ملمح بلاغي. فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بدي. الشاهد ما هو؟ قال سميته مفعول أول، يحيى مفعول ثاني منصوب على نصب فتحة مقدم من ظهور التحذر. كيف استعمله؟ على أي لغة الأولى ولا الثانية؟ على اللغة الأولى، نصب سمى مباشرة إلى مفعولين من دون حاجة إلى حرف جر. ولو قال الشاعر سميته بيحيى يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز. وفيه كما قلت ملمح بلاغي، وهو قوله سميته يحيى ليحيى، فيحيى الأول اسم جناس. أيوة فيه جناس، ويحيى الأول اسم ويحيى الثاني فعل. السادس دعا بمعنى سمى، تقول دعا بمعنى سمى، لماذا؟ احتراز من دعا بمعنى النداء، تلك شأنها آخر، وسيأتي كلام سيبويه فيها. أما هنا نحن نتحدث عن دعا بمعنى سمى، تقول دعوت ابني زيدا يعني سميته زيدا. السادس دعا بمعنى سمى، تقول دعوته بزيد يعني سميته بزيد، فلك أن تستعمله هكذا، تقول دعوته زيدا ودعوته بزيد. وقال الشاعر دعتني أخاها أم عمرو، دعتني دعا هذا الفعل، والتاء ساكنة محل إعراب والنون وقاية، الياء مفعول أول، أخاها مفعول ثاني، وأم فاعل. فهنا على أي لغة الأولى ولا الثانية؟ هذه على اللغة الأولى، نصب جعل دعا مباشرة تنصب مفعولين. لو قال دعتني بأخيها صح يجوز، دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلباني. يعني لست أخا لها في النسب ولست أخا لها في الرضاعة. نعم. وأما إذا استعملت دعا بمعنى سمى نعم دعا بمعنى سمى هي التي استعملناها هنا. أما إذا استعملت دعا بمعنى نادى فهذه كيف تعمل؟ دعوت زيدا يعني إيش؟ ناديته. هذه كم تنصب؟ مفعولا واحدا. قال سيبويه في كتابه: الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين باب. الفاعل الذي يتعداه فعل المفعولين قال: ودعوته زيدا إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته. وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجز مفعولا واحدا لم يجاوز مفعولا واحدا يعني لم يتجاوز وإنما ينصب مفعولا واحدا فقط. السابع: صدقة بتخفيف الدال. هذه يجوز فيها وجهان: نحو ولقد صدقكم الله وعده. صدق فعل، الله فاعل، الكاف مفعول أول، وعده مفعول ثاني. هذه اللغة الأولى تنصب مفعولين مباشرة. ثم صدقناهم الوعد، هذه على نفس اللغة، الها مفعول أول والوعد مفعول ثاني. وتقول صدقته في الوعد جائز. ولو قال صدقته الوعد يجوز. واضح؟ الحمد لله. إذا لك أن تقول صدقته الوعد وصدقته في الوعد. الثامن: زوج. تقول زوجته هندا. زوجته فعل وفاعل ومفعول أول، هندا مفعول ثاني. ولك أن تقول زوجته بهند، هذا جائز هذا جائز. قال الله تعالى: وزوجناكها. زوج فعل ماضي ونا فاعل والكاف مفعول أول والها مفعول ثاني. هذه من قوة اللغة العربية أنها أتت بأربع كلمات في نطق واحد في تركيب واحد. ولو قال زوجناك بها يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، كما قال في الآية الأخرى وقال وزوجناهم بحور. وزوجناهم بحور، فعد الأول بنفسه وأما الثاني فأدخل عليها في الجر. وزوجناهم بحور عين. التاسع والعاشر: كال ووزن. تقول كلت لزيد طعامه، تدخل حرف الجر. وكلت زيدا طعامه، تعديه بنفسه لمفعولين، هذا جائز هذا جائز. ووزنت لزيد ماله ووزنت زيدا ماله جائز. قال الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كالوهم هم هذا مفعول ثاني، أما المفعول الأول حذف. كيف ما هو المفعول الأول؟ ينظر في علم التفسير. كالوهم شيئا الله أعلم، ينظر في علم التفسير. والمفعول الأول فيهما محذوف. السابع: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. هناك أفعال في اللغة العربية وهي سبعة تنصب ثلاثة مفاعيل، ولا يوجد في اللغة فعل ينصب أربعة مفاعيل، هذا أقصى ما يصل إليه الفعل. السابع: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو سبعة: أحدها أعلم، المنقولة بالهمزة، همزة التعدية، من علم المتعدية لاثنين. هو أساسا ينصب كم؟ اثنين. لما دخلت عليه همزة التعدية صار ينصب ثلاثة، وهكذا الستة الباقية التي ستأتي معنا. تقول أعلمت زيدا عمرا فاضلا. أعلمت فعل فاعل، زيد مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، فاضل مفعول ثالث، وهكذا إعراب بقية. الثاني: أرى، المنقولة بالهمزة من رأى المتعدية لاثنين، نحو أريت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فالهاء والميم يريهم، يريهم مفعول أول، هو الحقيقة المفعول هو الهاء، أما هذا الميم ميم جمع، ميم الجمع لا محل له. وأعمالهم مفعول ثاني، وحسرات مفعول ثالث منصوب على نصبه الكثرة لأنه جمع النسال. والبواقي ما ضمن معنى أعلم وأرى المذكورتين من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث، هذه البواقي. نعم. تقول أنبأت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته، وكذلك تفعل في البواقي، واضح. وإنما أصل، نعم، وإنما في إشكال، وإنما أصل هذه الخمسة أن تتعدى لاثنين، إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالباء أو عن، نحو أنبئهم، هذه الهاء مفعول أول، مفعول ثاني كيف جاء؟ بأسمائهم، تدخل عليه إيش؟ حرف الجر، وهو الباء، هذا هو الأصل فيه. ثم يعني استعمل بالتضعيف نبأ، فصار ينصب مفعولين. نعم، التعدية قد تحصل بإدخال الهمزة مثل علم، تقول أعلم فتصير تنصب ثلاثة. وأيضا التعدية هناك التضعيف تشدد فيتعدى، مثل خرج، خرج عمرو زيدا، لكن لو قلت خرج تقول خرج زيد بعمر، يعني لازم تريد تعديه، فإما أن تدخل عليه همزة التعدية تقول أخرج زيد عمرا، وإما أن تضعفه يعني تكرر وتقول خرج عمرو زيدا. وإنما أصل هذه الخمسة أن تتعدى الاثنين إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالباء أو عن، نحو أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم نصب الأول بالهاء، نصبها الأول إلى الهاء مباشرة والثاني بالحرف الجر. وقال تعالى نبئوني، الياء مفعول الأول، الثاني بعلم أدخل الباء، وقال ونبئهم عن ضيف إبراهيم. نعم، وقد يحذف الحرف نحو من أنبأك هذا، إيش التقدير؟ من أنبأك بهذا. ثم قلت ولا يجوز حذف مفعول في باب ظن ولا غير الأول في باب أعلم وأرى إلا لدليل، وبنو سليم يجيزون إجراء القول مجرى الظن، وغيرهم يخصه بصيغة تقول بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو مجرور أو معمول. وأقول ذكرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب، إحداهما أنه يجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل، ويمتنع ذلك لغير دليل، هذه قاعدة عامة لا حذف إلا بدليل. ومثال حذفهما لدليل قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تزعمون من أخوات ظن، أين مفعولها أين معمولها، محذوفان، لماذا حذفا؟ دل عليه الدليل السياق، أي تزعمونهم شركاء، الهاء مفعول أول وشركاء مفعول ثاني، كذا قدروا، أي كذا قدر النحاة. والأحسن عندي أن يقدر أنهم شركاء جملة نعم نعم، فتكون سدة مسد مفعولي تزعمون، وتكون أن وصلتها سادة مسدهما بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، انظر أنهم فيكم شركاء. فابن هشام استدل بالنظير على النظير، يعني يقول هذا الأسلوب ورد في آية أخرى استعمله الله عز وجل متعديا بأن، وأيضا فهو يعني له دليلان في هذا الأمر، الدليل الأول الآية الثانية فهو من باب الحق النظير بنظير، والدليل الثاني أنه تقدم معنا في زعمة أن أكثر العرب لا يستعملها إلا متعدية إما بأن أو بأن، فجاريا على هذا الأحسن أن نقدر هذا التقدير الذي مشى عليه ابن هشام. حتى يجري على الكثير. أما على تقدير النحاة لما قالوا أين شركاء الذين كنتم تزعمونهم شركاء، حينئذ ماذا فعلوا؟ يكونوا قد جعلوا زعم تنصيب مفعولين مباشرة، وهذا قليل كثير قليل قليل. ومثال حذف أحدهما للدليل وبقاء الآخر قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، خير مفعول ثاني ليحسب، أين مفعول الأول؟ محذوف، لماذا؟ دل على السياق، قال أي بخلهم، فبخلهم هو المفعول الأول وخيرا هو المفعول الثاني، واضح؟ حذف للدليل دل عليه دليل وهو الكلام والسياق، أي بخلهم هو خيرا لهم، فحذف المفعول الأول وهو بخلهم وأبقى ضمير الفصل وهو قوله هو هذا يسمى ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمفعول الثاني نعم يعني بقي المفعول الثاني وهو قوله خيرا. وقال عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، ولقد نزلت فلا تظني غيره مفعول أول، أين مفعول الثاني؟ محذوف، دل عليه السياق، قال أي فلا تظني غيره واقعا أو كائنا، فحذف المفعول الثاني، لماذا حذفه؟ دل عليه الدليل. ابن مالك له بيت جميل في هذا الباب، باب حذف مفعولي ظن، يقول ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، هذا من أسلس أبيات الألفية، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. ولا يجوز لك أن تقول علمت أو ظننت مختصرا عليه من غير دليل، تقول علمت تسكت، ظننت تسكت، لا يجوز، ما ندري لا المفعول الأول الثاني، ولا دليل ولا سياق ولا اقتران على الأصحي. ولا أن تقول علمت زيدا وتحذف الثاني، ولا علمت قائما وتحذف الأول وتترك المفعول الأول في هذا المثال والمفعول الثاني في الذي قبله من غير دليل عليهما، أجمعوا على ذلك. الثانية أن العرب اختلفوا في إجراء القول مجرى الظن، هذه مسألة غريبة من غرب اللغة لكنها موجودة الآن. بعض العرب يستعمل ظن، يستعمل قال أو بالأصح يستعمل تقول بمعنى تظن، يستعمل تقول بمعنى تظن. أتقول زيدا قائما يعني تظن، أتظن زيدا قائما، هذه لغة عند بعض العرب، وقبيلتنا نحن يستعملونها أهل البادية، يستعملون في اللهجة العامية الدارية، يستعملون قال بمعنى ظن بمثل هذا المعنى بالضبط، ويستعملونها أيضا قريبا جدا من الشروط النحاة سبحان الله. غير سليم كما سنعرف الآن، سليم يجوزون لك أن تستعمل تقول بمعنى تظن مطلقا بدون شروط، كما قال ابن مالك وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقة، مشفقة قل ذا مشفقة، يعني ظن ذا مشفقة. أما غير سليم يشترطون شروطا، طيب فتأتي الآن. من ضمن هذه الشروط أن يكون معه ذات استفهام، وسبحان الله قبيلتنا يستعملونها مع ذات استفهام، فيقولون أتقوله، يعني لما تقول له هرب زيد فيقول لك هو أتقوله يعني أتظنه، فعلى ذلك يأتون به مع همزة الاستفهام. الثانية أن العرب اختلفوا في إجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين على لغتين، فبنو سليم يجيزون ذلك مطلقا ما في شروط، فيجيزون أن تقول قلت زيدا منطلقا، يعني ظننت زيدا منطلقا، قلت فعل فاعل، زيد مفعول الأول، ومنطلقا مفعول ثاني، وقلت هنا بمعنى ظننت. وغيرهم أي غير سليم يوجب الحكاية فيقول قلت هذه الجملة زيد منطلق، فتكون زيد منطلقا، زيد منطلق هذه محكية، فهي محكية يعني هي وقعت حكاية للقول، فهي في محل نصب مفعول به وليس مفعولين، ومفعول به لقلت، مثل قال إني عبد الله. ولا يجيز يعني غير سليم ولا يجيز إجراء القول مجرى الظن إلا بثلاث شروط، أحدها أن تكون الصيغة تقول بهذه الصيغة، تقول بتاء الخطاب ليس بالياء ولا بالهمزة ولا بالنون، ليس نقول ولا يقول ولا أقول. الثاني أن يكون مسبوقا بإيش؟ استفهام. الثالث أن يكون الاستفهام متصلا، متصلا بالفعل لا يوجد فاصل، وهناك فواصل مغتفرة كالعادة، وهو الظرف والجار مجرور أو المفعول به، هذا مستثنى. أن يكون الاستفهام متصلا بالفعل أو منفصلا عنه بظرف أو مجرور أو مفعول، مثال المتصل قولك، هذا مثال استوفى كل الشروط الثلاثة. أتقول زيدا منطلقا، همزة الاستفهام، تقول بمعنى تظن، والفاعل أنت، زيد مفعول الأول، منطلقا مفعول ثاني، توفر الشروط الثلاثة. أولا تقول جاء به بتاء الخطاب، تاء تقول، ثانيا فيه استفهام، ثالثا الاستفهام متصل بالفعل مباشرة، ما في فاصل بين همزة الاستفهام وبين الفعل المضارع تقول. وقول الشاعر متى تقول القلوص الرواسما يدنين أم قاسم وقاسما، القلوص جمع قلوص وهي الناقة الشبية الشابة الفتية، الرواسم المسرعات في سيرهن، مأخوذ من الرسيم نوع من المشي أو السير. طيب تقول هذا هو الفعل المضارع، والفعل أنت، والقلص مفعول أول، أين مفعول الثاني؟ جملة يدنينا في محل نصب مفعول ثاني، وأين الاستفهام؟ متى، فتوفرت الشروط الثلاثة، ولا يوجد فاصل بين متى وبين تقول، توفرت الشروط الثلاثة. طيب لو جاء فاصل بين الاستفهام وبين الفعل المضارع لا يجوز، إلا إذا كان فاصل ثلاث أشياء، إذا كان جار مجرور لا بأس، إذا كان ظرف لا بأس، إذا كان مفعول به لا بأس. مثال الظرف ومثال المنفصل بالظرف قول الشاعر أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوما، الهمزة الاستفهام أبعد، أبعد طيب همزة استفهامية، وبعد هذا ظرف ظرف ظرف ظرف مكان أو ظرف زمان، ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة ومضاف وبعد المضاف إليه مجرور. تقول بمعنى تظن، تنصب مفعولين، والفعل أنت، والدار مفعول أول وجامعة مفعول ثاني. وقد حصل فصل بين همزة الاستفهام أ وبين تقول، ما الفاصل؟ ظرف. يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن الفاصل ظرف. ومثال المنفصل بالمجرور أفي الدار تقول زيدا جالسا، فصلت بين همزة الاستفهام وبين تقول بإيش؟ بالجار والمجرور. جائز؟ نعم جائز. زيد مفعول أول، جالس مفعول ثاني. ومثال المنفصل بالمفعول قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. الفرق بين جهال ومتجاهلين، جاهل جاهل واضح، أما المتجاهلين يتصنعون الجهل وليسوا جهالا. تعاللت كي أبكي وما بك علة، شيء في بيتنا هذا القبيل. طيب أجهالا همزة الاستفهام، جهالا ما إعرابه؟ مفعول به. مفعول به كم؟ ثاني. نعم. وتقول فعل مضارع بمعنى تظن، والفعل أنت، وبني مفعول أول. ترتيب البيت هكذا، أتقول بني لؤي جهالا، يعني أتظن بني لؤي جهالا، هذا أصل التركيب. فماذا حصل؟ جاء بالمفعول الثاني وأقحمه بين همزة الاستفهام وبين الفعل المضارع تقول. وهل يجوز أن يفصل بين الاستفهام وبين تقول؟ في هذا يجوز لأنه مفعول به. هذه الحالة الاستثنائية الثالثة والأخيرة. وهذا البيت فيه شاهد آخر، وهو في آخر البيت قال لعمر أبيك، نعم لا لا، هذا في البيت السابق تجاوزناها، أم تقول البعد محتومة، هذا أيضا شاهد تجاوزناه نحن، أم تقول البعد مفعول أول محتومة مفعول ثاني، وهنا توفرت فيه شروط الثلاثة ولا يوجد فاصل. يقول محي الدين هذا البيت من أقوى ما يستدل به على إجراء القول مجرى الظن. لماذا؟ لأنه نصبه مباشرة، ما يعني النصب ظاهر بالفتحة. طيب ولو فصلت بغير ذلك تعينت الحكاية، نحو أأنت تقول زيد منطلق، يجب عليك أن تحكي الجملة كما هي، ولا يجوز أن تنصب زيدا ولا منطلق، يجوز أن تقول زيدا منطلقا لأنك فصلت بين همزة الاستفهام وبين تقول بفاصل ليس من الفواصل الثلاثة المستثنى وهو أنت. أنت ليس ظرفا ولا جار مجرور ولا مفعولا به. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.